يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوءه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليطهر قلبه من الشرك، وهذا تقدير معنوي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسقى الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.